السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما هزم المسلمون في أحد، أراد أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك، أن يشن حربا إعلامية. فماذا قال؟ قال: أعلو هبل. هبل اسم صنمه. اتخذ النصر العسكري ذريعة لتبرير الواقع العقائدي الذي هو فيه، كما يفعلون اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم بدر، فرد عليه عمر من تلقاء نفسه: كلا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم هنا شج رأسه وكسيت رباعيته، عمه مقتول، أعداؤه فرحون بما أصابوا، أصاب المسلمين القرح، يعطي المسلمين درسا أن اعتزازكم بالعقيدة ذاتي، أنت أيها المسلم معتز بعقيدتك لأنها سليمة، لأنها صحيحة، لأنها توحيد، لأنها كما فهم عمر في النهاية توصلك للجنة. فسواء كنت مهزوما أو منتصرا، غنيا فقيرا، عاليا متدنيا، كل ذلك أحوالا عالوة تذهب وتأتي، ولكن تبقى العقيدة سليمة. هذا الدرس هو الذي لما لم يستوعبه كثير من الناس حملهم ذلك على استعظام الكفار، لمجرد أنه حصل نوع من الامتحان بعلوهم على المسلمين في بعض الأوقات. فصرنا نتحدث عن سلطة ثقافة غالبة، هذه الثقافة الغالبة ما غلبت إلا لضعف العزة في قلوب الاعتزاز بالعقيدة أو انعدامها تماما، وأنه إنسان ليس عنده اعتزاز بعقيدته، لا يؤمن تمام الإيمان بقوله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تصور حال الصحابي لما ظهرت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد. الآن ليست هزيمة عارضة في مكان ما، ليست أرضا احتلت وقتا معينا، لا، النبي شخصيا هناك إشاعة أنه قتل، وعلى يد من؟ على يد أعدائه. والإسلام لما ينتشر بعد ذاك الانتشار القوي، ماذا قال الصحابي؟ قال: خلاص نستسلم، انتهينا. لا، قوة العقيدة. قال: إن كان قتل فقد أدى ما أمره الله به. هذه قوة الإيمان. تفضل. هذه قوة الإيمان حين يتعلق الأمر بالمفاهيم الدنيوية العارضة. اليوم المفاهيم الدنيوية العارضة هي الحاكمة أصلا. من ضعف الاعتزاز بالعقيدة دائما تردد عبارات: نحن أقدر الأمم، نحن في ذيل الأمم، نحن في كذا الأمم. نحن على أي أساس؟ في أي اعتبار؟ في أي مقياس؟ نحن أمة جمعنا الاعتقاد، لم يجمعنا شيء آخر. تريد أن تقول أمة عربية؟ لا، لسنا أمة عربية، نحن أمة إسلامية. العرب الذي ليس منا، الذي ليس مسلما، ليس من أمتنا. بصفتنا أمة إسلامية، أساس اجتماعنا هو، مصدر عزتنا هو أمر لا يرفعه نصر ولا تدنيه هزيمة، هو أمر هو أعظم الصواب وأحق الحقائق ذاتيا، لا يحتاج إلى عامل خارجي.